بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس 15، لا نزال في المنصوبات من شرح الأجرمية لأحمد زين دحلان، باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. حينما نقول مفرد في هذا الباب الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يعني النكرة المقصودة والمفرد العلم، النكرة المقصودة والمفرد العلم مبنيان، والمضاف والشبيه بالمضاف والنكرة الغير مقصودة معربات. فاثنان من أقسام المنادى مبنيات، والثلاث البقية معربات. فأنواع المفرد العلم قد يكون مفرد، تقول مثلا يا زيد مفرد، وقد يكون مثنى اسمه مفرد يا زيداني، وقد يكون جمع اسمه مفرد يا زيدون. فالمفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإن كان مفردا أو مثنى أو جمع. فكلمة مفرد أو مثنى أو جمع هذا مصطلح في غير باب النداء، أما هنا المفرد الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هو الذي يكون مبنيا على أي شيء، على ما يرفع به. فالمفرد يرفع بالضمة، إذن يا زيد مبني على الضمة، يا زكريا، يا يحيى، يا آدم، يا مريم إلى آخره، هذا كله مفرد على مبني في محل نصب بأدعو المقدرة. في محل لأن يا زيد هذه معناها أدعو، يعني كأنها جملة تامة، جملة تامة هي. فالخمسة أنواع تنقسم إلى قسمين: قسم يبنى وهو اثنان، المفرد العلم والنكرة المقصودة. النكرة المقصودة مثلا يا رجل، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا جبال أوبي معه الطير، يا امرأة، كلها مبنية. يعني أنت هو تنادي مقصودا لكنه معين، نكرة مقصودة تقصده بالذات دون غيره. وأما المعرب وهو المضاف، يا طالع جبل، يا طالب علم، يا عبد الله، يا ربي، يا أخي، يا أخانا، هذا كله منادى مضاف. يا ربي مضاف إلى المتكلم، يا أخانا مضاف للنا، يا طالع جبل مضاف لجبل، يا عبد الله مضاف لعبد، يا عبد الله مضاف لله سبحانه وتعالى. المنادى المضاف والشبيه بالمضاف، يا طالعا جبلا، يا حسنا خلقه، يا رؤوفا بالعباد، هذا كله اسمه شبيه بالمضاف، ما تعلق به شيء من تمام معناه مرفوعا به أو منصوبا به أو مخفوضا بخافض يتعلق به. هو النكرة الغير مقصودة كلها معربات. إذن المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة الغير مقصودة. مثال النكرة الغير مقصودة هي نكرة لكن لا يقصد أحدا معينا. لو أن إنسانا كان يسبح في البحر في الماء، ويعني ممكن أن يغرق، فيقول يا رجلا، لا يقول يا رجل. لو قال يا رجل يعني لا يريد إلا واحدا بعينه، أما يا رجلا مما يجي. الفرق بينهما حينما تقول مثلا، لو قلت يا رجل لرجل أوقع حقيبة نقودي في الأرض، ضاعت حقيبة نقودي، وأنت رأيته تقول يا رجل، هو نكرة لا تعرفه لكن تقصده دون غيره، لا تقول يا رجلا. لو قلت يا رجلا يعني مين ما كان يجي ياخذ الحقيبة، ياخذ المصريات، لكن يا رجل نكرة مقصودة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا جبال أودي معه الطير. فالجبال نكرة مقصودة، والنار نكرة مقصودة، يا أيها الذين آمنوا نكرة مقصودة، والهاء للتنبيه طبعا. أما إن لم تقصد أحدا معينا، كأن تكون تستغيث برجل ما لا تعني، تقول يا رجلا خذ بيدي. فكلمة يا رجلا نكرة غير مقصودة معربة، ورجل مبنية على الضم، ويا زيد مبنية على الضم، يا زيدان مبنية على الألف، يا زيدون مبنية على الواو، لأن المفرد الذي هو مبني على حسب ما يرفع به. فإذا كان مفردا يرفع بالواو مبني على الواو، وإذا كان مفردا مبني على الضم يرفع بالضمة يبنى على الضم، وإذا كان مثنى مبني على الألف لأنه مثنى ما يرفع بالألف، وإذا كان جمع مذكر سالم يبنى على الواو. طيب وإذا كان الأسماء الخمسة يرفع بالواو نقول هذا مضاف، لا بد من الإضافة، لا يصح أن نقول يبنى على الواو الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأنه مضاف. ما تقول يا أخوك، لا يصح، يا أخانا، لأن بطبيعة الأسماء الخمسة هي مضافة، فما دامت مضافة هي من باب الإعراب وليست من باب البناء حتى نقول هو يبنى على ما يرفع به. هذه الأقسام الخمسة هي المنادى. خلاصتها أن المنادى قسمان، قسم يبنى على ما يرفع به وقسم آخر معرب، فالمعرب النكرة الغير مقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. الخمسة حصرا، نعم، لو كان هناك أعمى فيقول يا رجلا خذ بيدي أم يا رجل، لا يا رجلا، مين ما كان يجي يأخذ يده. أما لو إنسان أوقع نقوده في الأرض فتقول يا رجل، تقصد إنسانا بعينه لكن لا تعرفه، هذا الفرق بينهما. فيا طالعا جبلا، هذا منادى شبيه مضاف. يا رؤوفا بالعباد، يا منادى شبيه مضاف. يا حسن خلقه، شبيها بالمضاف. أما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. معنى كلمة من غير تنوين حينما نقول من غير تنوين يعني مبني، لأن المبني لا ينون. وإذا رأينا اسما منونا وهو مبني فيكون هذا التنوين يكون تنوين للتنكير لأنه نكرة. فتقول مثلا يا زيد يا رجل، فيا زيد مفرد علم، يا رجل مكان مقصودة، فيا حرف نداء، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب ومثله يا رجل، والمثنى يبنى على الألف، وجمع مذكر سالم يبنى على الواو، يا زيداني مبنى على الألف، يا زيدون مبنى على الواو. والحاصل أن كلا يبنى على ما يرفع به، فإذا كان مفرد فالمفرد يرفع بالضم يبنى على الضم، نعم. طيب إذا كان جمع تكسير، جمع تكسير يرفع بالضم يبنى على الضم، يا رجال. طيب جمع المؤنث سالم، جمع المؤنث سالم يرفع بالضم يبنى على الضم، يا نساء، وهكذا. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو يا رجلا خذ بيدي، هذا نكرة غير مقصودة، ويا غلام زيد منادى مضاف، ويا طالعا جبلا منادى شبيه بالمضاف، فكل منهما منادى منصوب الفتحة الظاهرة يعني علامة تصريف الفتحة الظاهرة، وزيد مضاف إليه الغلام، وجبل مفعول طالع، والله تعالى أعلم. ثم قال المفعول من أجله أو مفعول له أو مفعول لأجله هو مصدر، هذا أول شرط، قلبي معلل للفعل متحد معه في الزمن والفاعل، الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قام زيد إجلالا. لماذا القيام؟ ما هو السبب وقوع الفعل؟ الإجلال، ماذا الإجلال؟ ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذرا. لماذا جعلوا أصابعهم؟ لأجل الحذر. اسمه مفعول له، اسمه مفعول من أجله. فقام زيد إجلالا لعمر، فقام زيد فعل وفاعل، إجلالا منصوب على أنه مفعول له أو لأجله، لأنه ذكر لبيان علة وقوع القيام. وقصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك وقع القصد لأجل ابتغاء المعروف، فالابتغاء مصدر، قلبي متحد معه في الزمن والفعل، أنا الذي قصدته، أنا الذي أبتغي في الوقت نفسه، فهو مصدر معلل للفعل متحد معه في الزمن والفعل. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فحينها يجر بالله. فقصدتك فعل وفاعل مفعول به، وابتغاء مفعول لأجله، ومعروف مضاف إليه، والكاف مضاف إليه، وللمفعول لأجله شروط تطلب من المطولات. خلاصتها أنه يقع مصدرا قلبيا معللا للفعل متحدا معه في الزمن والفاعل. المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه نحو سيري والطريقة مسرعة، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل الفعل معه، فعل معه الفعل معه، يعني الفعل وقع مقارن سرت والنيل، يعني مع النيل، المقصود بالنيل ليس الماء، المقصود بالنيل الحفرة التي يجري بها الماء. حينما أقول سال النهر، النهر لا يسير، لكن سار ماء النهر، فهنا المقصود به الأرض، الحفرة التي يجري فيها الماء. هذا المفعول معه اشترط أول شرط فيه أن يكون مسبوقا، هذه الواو تكون مسبوقة بجملة تامة، هي أول شرط. هذه الجملة التامة إما فعل أو شبه فعل، أما الفعل سرت والنيلة، أما شبه الفعل أنا سائر والنيلة، وعلى كله جملة تامة. يعني أن الفعل هذا إذا كان إذا كان بعد الواو لا يتأتى منه المسير يجب النصب، سرت والنيلة، النيل لا يسير، سرت والجبل، الجبل لا يسير. فإذا تأتى منه الفعل يجوز العطف ويجوز تجوز المعية. مثلا سرت وزيدا، وسرت وزيد يصح، لكن لو قلت سرت وزيدا أرجح من سرت وزيد. أين وجه الرجحان؟ وجه الرجحان لو قلت سرت وزيدا، يعني زيد مفعول معه ما في إشكال، أما أقول سرت وزيد عطفت زيد على الضمير، والعطف على الضمير لابد من فاصل، سرت أنا وزيد الأحسن. أما إذا جعلته منصوبا أفضل، ممكن أجعله مرفوعا يكون والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق. يعني لو قلت سرت أنا وزيدان هذه راجحة. طيب سرت، عفوا هذه مرجوحة. لو قلت سرت وزيدا بدون ضمير فصل تنصب الأحسن. أما إذا وضعت ضمير فصل سرت أنا وزيد الأحسن زيد. لكن لو قلت سرت وزيد هذه ضعيفة. لماذا؟ لأنني عطفت على سرت زيد، أنا سرت الفاعل تو، أنا الذي سرت، وزيد معطوف عليه، طيب أين الفاصل؟ وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، فالأحسن أن تقول سرت أنا، فإن لم تضع أنا لكن انصب نقول لك سرت وزيدا. فسرت وزيدا لا مانع منها، سرت أنا وزيد لا مانع منها، أما سرت وزيد هذه ضعيفة. لأن على كل يتأتى المسير منه لكن بدون فاصل يكون الكلام ضعيفا. نعم يشترط، يعني أن المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان الذات التي فعل الفعل بمصاحبتها، مفعول له يعني لأجله، فعل الفعل لأجله، مفعول به وقع الفعل عليه، المفعول فيه وقع الفعل فيه، المفعول معه وقع الفعل مقترنا معه. نعم يعني أن المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان الذات التي فعل الفعل بمصاحبتها، ويشترط له أن يقع بعد واو مفيدة للمعية، هذه الواو تكون معنى المع، نصا نحو جاء الأمير والجيش. ما معنى والجيش؟ والجيش يعني الواو يعني مع الجيش، جاء فعل ماض الأمير فاعل واو المعية، الجيش مفعول معه، فجاء الأمير فعل وفاعل والجيش والواو والجيش، الواو واو المعية والجيش منصوب على أنه مفعول معه وناصبه الفعل، بما من الفعل وشبه نصب، يعني بمعنى الفعل أو شبه الفعل هو الذي ينصب ليست الواو. نعم يقول هنا على أنه مفعول معه وناصبه الفعل ليس الواو، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، يعني ليست الواو هي التي نصبت الجيش، والجيش الذي نصب الجيش هو الفعل. استوى الماء والخشبة، تقول استوى وإعرابه كالذي قبله، والاستواء معناه الارتفاع، والمعنى ارتفع الماء حتى حاذ الخشبة، والخشبة مقياس يعرف بها قدر ارتفاع الماء. طيب وأما خبر كان وأخواتها نحو كان زيد قائما، واسم إن وأخواتها فقد تقدم في المرفوعات ولا حاجة إلى إعادته هنا، وكذلك التوابع الأربع فقد تقدمت، يعني إذا كانت من المنصوبات وهي الناس نحو رأيت زيدا، والعطف نحو رأيت زيدا وعمرا، والتوكيد نحو رأيت زيدا نفسه، والبدل نحو رأيت زيدا أخاك، فقد تقدمت جميعها فلا حاجة إلى إعادتها، فقد انتهت المنصوبات، وننتقل بعدها إلى المخفوضات.